الحجاب وهل هو محل خلاف وما هو خلاف. نعم من العلماء قال هذا, لكن الأدلة واضحة, واضحة الدلالة على أن المرأة تحتجب وأنها لا تكشف وجهها.